فيا أيها المؤمنون أعدوا قوتكم لرمضان، أعدوا قوتكم لرمضان، أعدوا قوة الإيمان وقوة الأبدان، فبذلك يتفاضل المؤمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأخبرنا أن المؤمنين يتفاضلون بقوتهم، وأن الله يحب ذلك منهم، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن كل الطرفين فيهما خير، لكن المتصف بالقوة هو أحب عند الله سبحانه وتعالى وخير من ذلك المؤمن الضعيف. وتلك القوة المحبوبة لله فينا التي تحصل بها الخيرية تكون تارة قوة إيمان، وتكون تارة قوة أبدان. ونحن في رمضان محتاجون إلى هاتين القوتين، ومحتاجون إلى الاستعداد لحصول القوة فينا، فإنا لم نؤمر للاستعداد لرمضان بجمع الأطعمة أو غصب الأوقات لإدائها فيما لا ينفع، كلا، ولكننا مأمورين في طلب ما ينفع فيه بأن نكون أقوياء، أقوياء في إيماننا وأقوياء في أبداننا، فأنى لنا أن نصوم الصيام الكامل، وأنى لنا أن نقوم القيام الكامل، وأنى لنا أن نزيد من الطاعات، وأنى لنا أن نبتعد من المعاصي والسيئات إن لم نكن أقوياء. وفي رمضان يظهر ابتلاء الأقوياء، ويتميز المؤمنون الأقوياء عن غيرهم، فيبين الأقوياء في إيمانهم وأبدانهم من أولئك الضعفاء في إيمانهم وأبدانهم. وكم رأينا شيخا هيما فانيا يقدر على القيام الطويل في رمضان، وترى شبابا يشوذون عن نصب أقدامهم في رمضان بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك الشيخ الحليم الفاني قوي إيمانه، فقدر على حمل بدنه وانتصر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وأما ذلك الشاب المغرور بقوة بدنه، سرعان ما انهار السوى، ولم يقدر على أن يقف بين يدي الله، لأنه لم تكن له قوة إيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.